بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذا اليوم المبارك، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا المكان المبارك، المسجد بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يعني ونساء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نحن مجتمعون على ذكر الله تعالى في افتتاح هذه الدروس المباركة في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذه الانطلاقة المباركة لهذه الكراسي العلمية، هذه الكراسي التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المراد من ورائها العودة بالأمة إلى بيوت الله تعالى، العودة بالأمة إلى زادها الروحي، إلى حيث تتزود روحيا. إذا كان للمادة أسواقها، فأسواق الروح هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتكون إن شاء الله سبحانه وتعالى جلستنا هذه حول المقدمة، أي حول المادة التي سنشتغل عليها، وحول الموضوع الذي سنحوم حوله، وحول المفردات الواردة في هذا العنوان. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن كرسي القاضي عياض في مادة السيرة النبوية. إذن عندنا الكرسي، وعندنا القاضي عياض، وعندنا السيرة النبوية، وبالخصوص عندنا الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. ماذا نعني بالكرسي؟ وما تاريخ الكرسي في حياة الأمة الإسلامية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة، يعني استطاع أن يبلغ الناس في جهر، استطاع أن يبلغ الناس في إعلان، وكان الناس في تزايد مستمر، وكان الناس في حاجة إلى أن يروا ويسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقف إلى جذع نخل في المسجد. تعلمون أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني بالأخشاب النخلية، يعني خشب النخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى إحداها، يستند إلى سارية من تلك السواري التي هي عبارة عن أخشاب النخل. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقف طويلا ويتكئ على ذلك الجذع، اقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا له أعوادا يجلس عليها. فقيل له: يا رسول الله، إن فلانة، يعني امرأة من أهل المدينة، كان لها غلام نجار، لو أمرته أن يصنع لك أعوادا تجلس عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: مري غلامك النجار ليصنع لي أعوادا أجلس عليها عندما أكلم الناس. فصنع ذلك الغلام تلك الدرجات الثلاث، ولعل المصممين لهذا الكرسي يعني تسنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله ثلاث درجات يعني وتروه جعلوه وثرا كما فعل هذا الغلام لمنبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وضع ذلك المنبر تلك الأعواد لما وضعت في مكانها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها كما قال سعد بن سهل الساعدي رضي الله تعالى عنه قال فجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم وضعت وكنت رأيته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الأول صلى على تلك الأعواد يعني أنه قام على الأعواد فعلم الناس القيام في الصلاة والركوع في الصلاة فلما أراد أن يسجد تأخر وسجد في الأرض لكي يعلمه الرسول لكي يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس على هذا المنبر حن ذلك الجدع كحنين العشار أي كحنين الناقة التي تشتاق إلى ولدها فحتى سمع الناس أنينه. وهنا نتوقف. إذا كانت هذه الأعواد تحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتشهد له وتحب أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون متكأ الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كذلك للصالحين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم نكن نحس بمشاعرها ونحس بأحاسيسها ونحس بفرحها أو ترحها بغضبها أو رضاها فهي كذلك كانت فهي ترضى للصالحين وتفرح بمقامهم وتغضب للطالحين وتكره معاشرتهم وإن لم نكن نحس بذلك وتشهد لنا أو علينا بذلك يوم القيامة. إيانا وإياكم أن نفعل الأمور أن نفعل الأفاعل التي لا ينبغي فعلها ونقول ما رأنا أحد فقد رأتك هذه الأخشاب ورأتك هذه الأشجار ورأتك هذه المخلوقات التي تحوم من حولك وتشهد لك يوم القيامة. فإذا مت إلى الله سبحانه وتعالى شهدت لك وبكت عليك. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إذا مات الإنسان بكى له موضعان موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء يعني في مقابل قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فرعون وقومه ومن على شاكلته يعني تفرح الأرض بفقدانهم تفرح الأرض بزوالهم تفرح الأرض بذهابهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أتدرون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأرض مهدها للإنسان جعلها للإنسان مهدا ولما خلق الله عز وجل هذه السماء جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان سقفا محفوظا لما خلق الله عز وجل هذه الشمس جعلها الله سبحانه وتعالى سراجا وهاجا لما خلق الله عز وجل هذا القمر جعله سراجا منيرا. لماذا كل هذا لك أيها الإنسان؟ خلق الله عز وجل كل شيء لك وخلقه وخلقك لأجله كما ورد في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لمن؟ الله أكبر. متاعا لكم ولأنعامكم وأنعامكم أيضا متاع لكم. إذن فالكل متاع للإنسان فالكل مسخر للإنسان والأرض وضعها للأنام. وقال الله عز وجل لهذه الأرض ولهذه السماء ايتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. فماذا يفعل الإنسان بعد ذلك؟ بعد أن سبحت الأرض والسماء لله سبحانه وتعالى وسبحت الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى وتشهد هذه الكائنات لمن صلى عليها أو سجد عليها أو ذكر الله عز وجل عليها ماذا يفعل الإنسان؟ لاحظوا معي أن الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح له بحمده وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وعندما تحدث القرآن الكريم عن تسبيح الأرض والسماء عبر بالماضي والمضارع، بمعنى عبر بالتسبيح المستمر، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ولكن عندما جاء دور الإنسان أمره بالتسبيح، أمره بالتسبيح فقال له سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وقال في الثانية اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدأب على قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا أردت أن تكون مع الكون في نغمة التسبيح فسبح الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تكون شاذا ومنفردا ومنعزلا فكن غافلا عن ذكر الله تعالى. إذن فالكرسي أمره خطير، هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث يوقع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون قال الله وقال رسول الله، ولو علمنا حقيقة هذا الكرسي ما جلسنا عليه، ولكننا جهال فجلسنا. شي باسمك هيك ما عرفنا قيمة هذا الكرسي فجلسنا عليه، لو علمنا قيمته ما استطعنا، لأن المتكلم على هذا المنبر مبلغ عن الله ومبلغ عن رسول الله وموقع عن رب العالمين كما يقول العلماء، قال الله وقال رسول الله. ما الذي جعلكم اليوم ساكتين ولا تستطيعون أن تردوا علي؟ لأنني في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت في منبر آخر لا رفعتم أصابعكم ولا رددتم علي ولا حاججتموني وناقشتموني، ولكن ما الذي جعلكم تصمتون وتسكتون؟ منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي النقطة الأولى، نقطة المنبر. الكلمة الثانية السيرة النبوية. وما أدراك ما السيرة النبوية؟ هي هيئته وحالته التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياته، هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هي شرائع النبي صلى الله عليه وسلم، هي مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم، هي خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، محمد صلى الله عليه وسلم في نسبه وآبائه وأجداده، محمد صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وزوجاته وأعمامه وعماته، محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأعدائه، محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياته. هذه هي السيرة النبوية باختصار. ولذلك أتساءل أيهما أعظم وأيهما أشمل، السيرة النبوية أم السنة النبوية؟ السيرة النبوية، ما رأيكم، السيرة النبوية ولا السنة النبوية أيهما أشمل وأيهما أجمع؟ السيرة، لأن السنة النبوية تعني الأحكام، تعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وإذا ذهبنا إلى المحدثين فنضيف أو صفة خلقية أو خلقية، ولكن عندما نتحدث عن السيرة نتحدث عما قبل البعثة، نتحدث عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن دواب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها، نتحدث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون له الوحي، نتحدث عن خدام النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخدمونه كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، نتحدث عن موالي الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إماء الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن كل ما يحيط، نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أبطال في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان في يعني في فيلم معين له أبطال رئيسيين وأبطال ثانويين، فالأبطال الثانويين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته هم أصحابه. ولا تستطيع أن تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون الحديث عن أصحابه الكرام ودون الحديث عن آل بيته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه، هي الحالة التي يسير عليها، هي الحالة التي كان عليها منذ مولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الكتاب في السيرة يكتبون مولده صلى الله عليه وسلم، يكتبون أجداده صلى الله عليه وسلم، نسبه صلى الله عليه وسلم، بل يكتبون حالة العرب ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حالة العرب ما قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل نجد البخاري في صحيحه قال كتاب بدء الخلق، هو أراد أن يتحدث عن السيرة ولكنه بدأ من بدء الخلق، من بدء خلق السماوات والأراضين، لكي يتحدث عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ليكون خاتمة كلامه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يبني صرح الإسلام الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بآدم عليه الصلاة والسلام، وانتهى هذا الصرح بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بيتا وأجمله وحسنه، فجعل الناس يطوفون بذلك البيت ويقولون ما أجمله وما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اللبنة، يعني خاتم، وأنا اللبنة التي تتمم هذا الصرح وتتمم هذا البناء فيكون أجمل ما يكون. فقد كان صرح الإسلام أجمل ما كان ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه السيرة بهذه الصيغة وهذه الحالة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتمين بها، لم نكن نحن فقط الذين اهتممنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعللون بسيرته صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة الذين شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، يود كل واحد منهم لو يعلم التفاصيل أكثر عن حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحكي لكم قصة وقعت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان نموذجا لحرصهم على فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه رحلا من عازب معروف، وهو صحابي جليل أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم، ولكنه لم يعرف بداية الإسلام ولم يعش هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشترى عنده أبو بكر رحلا، فقال له أبو بكر مر ابنك هذا ليحمل علي رحلي، يعني ليعينني على أن أحمله على عاتقي. فقال له لا، حتى تحدثه بما حدث لك أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. لا، يعني يريد أن يستغل هذه الفرصة وأن يستغل هذه المناسبة لكي يحدثه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له لما ضاقت علينا قريش وفعلت لنا كذا وكذا خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسرينا، وقص عليه قصص الهجرة. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حرصهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه صيبط النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ولكنه لا يستطيع أن يدرك من خصال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ما أدركه السابقون الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة أو أكثر من 30 سنة. فذهب إلى خاله هند بن أبي هالة فقال له يا خالي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان خاله هند بن أبي هالة كان وصافا، يعني أنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق الصفات كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الشفاء. إذن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول من اهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول من اهتم بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أول من اهتم بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تبعهم في ذلك التابعون. لما وصل دور التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا فعلوا؟ جلسوا يدرسون هذا العلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون وقع للرسول صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فكانوا يتعلمون المغازي كما يتعلمون القرآن، كما يقول بعضهم عن بعض كنا نتعلم مغازي وسير الرسول صلى الله عليه وسلم كما نتعلم القرآن، يعني من حيث الاهتمام كما كانوا يهتمون بالقرآن الذي هو مصدر التشريع الأول، كما كانوا يهتمون بالقرآن الذي يتعبد بتلاوته، كما كانوا يتعبدون بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل، أيضا يتعلمون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة التي ليس فيها خطوط الحمر، السيرة الوحيدة في التاريخ التي ليس فيها الخطوط الحمر هي سيرة من؟ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة أي إنسان في التاريخ، فيها ما يحب أن يرى وفيها ما يحب أن لا يرى، إلا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيها شيء لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينشر، بل يحب أن ينشر الله، أن ينشر الناس كل ما رأوه وسمعوه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ليس فيها الأمور التي لا ينبغي سماعها ولا ينبغي أو لا ينبغي رؤيتها أو لا ينبغي الحديث بها، ولكنها كلها تشريع، ولكنها كلها يعني تدل على أن هذا الرجل مرسل من عند الله تعالى، على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت هذه الحلقات كثيرة وكان الناس ينقلون هذا العلم شفويا، فكر بعضهم في تدوينه، فكر بعضهم في كتابته، فظهر ابن عثمان وظهر عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فظهر وهب بن المنبه، وظهر ابن شهاب الزهري. تعرفون من هو ابن شهاب الزهري؟ لا إله إلا الله، هو جامع السنة، هو الذي أمره أبو بكر بن حزم والي المدينة في زمانه أن يجمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال له يا أبا بكر يعني واليه على المدينة، انظر ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. تعرفون معنى دروس؟ ذهاب وزوال، درس الشيء بمعنى ذهب وزال، واندرس كذلك دارس الرمم يعني أنه ذهب وأصبح في خبر كان، وأصبح في خبر كان، يعني يخاف ضياع العلم الذي ما يزال ينقله الناس شفويا، وأراد أن يكون مدونا، فأمر الوالي اللي هو أبو بكر بن حزم الوالي على المدينة، أمر عالم المدينة في زمانه شكون هو؟ ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه المتوفى 124 هجرية، أمره بجمع السنة، فشمر ابن شهاب الزهري عن ساعد الجد والاجتهاد يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين ما يجمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن له تأليف في السنة وتأليف في السيرة النبوية، ولذلك ترون أعداء الدين يضربون ابن شهاب الزهري، لأنهم إذا ضربوه فقد ضربوا السنة في الصميم، لأن كثيرا من السنن مروين عن ابن شهاب الزهري، كما يضربون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا استطاعوا أن يحركوا أو أن يهزوا هذه الأسطوانة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، استطاعوا أن يشككوا الناس في أكثر من 5000 حديث، في أكثر من 5000 حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه فقط إشارة باش تعرفوا بأن ابن شهاب الزهري هو مهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهتم كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا. فلما ظهر فتى، وهذا الفتى هو تلميذ ابن شهاب الزهري، ظهر فتى في المدينة المنورة واشتغل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشد الرحال إلى الأماكن والمواقع والمشاهد التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حافظا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافظا لتفاصيلها، وكان ابن شهاب الزهري شيخه يعلم بهذا، فقال لهم لا تسألوني عن السيرة ما دام هذا الفتى فيكم، إنه أمير المؤمنين في السيرة النبوية، إنه أمير المؤمنين في السيرة النبوية. تدرون من؟ من يكون هذا الرجل؟ إنه ابن إسحاق، إنه محمد بن إسحاق المطلبي المتوفى 151 هجرية، فكتب في السيرة النبوية كتابا مستقلا سماه المبتدأ، وفيه المبعث وفيه المغازي. المبتدأ يعني بدأ بداية التاريخ، ما وصل إليه من العلم حول التاريخ بدأ به، كما فعل البخاري إلا أن البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه اقتصر على ذكر الأنبياء، يعني اقتصر على ما يهمه من الشرائع السابقة. أما ابن إسحاق فإنه اهتم بالتاريخ كله، يعني بما فيه السياسة وبما فيه الاقتصاد وكل ما مر في التاريخ، كما تقرؤون في بداية والنهاية لابن كثير رحم الله تعالى الجميع. غير أن العلماء الذين جاءوا من بعده استبعدوا هذا القسط من سيرته، القسط المبتدأ، وبقوا على المبعث والمغازي الذي وصلنا عن طريق ابن هشام في سيرته المهذبة. سيرة ابن هشام المعروفة المتداولة بين الناس هي سيرة ابن إسحاق، إلا أنه هذبها، أضاف إليها قليلا يعني، ولكنه حذف منها كثيرا مما لا يستساغ في نظام علم الحديث، صناعة الحديث، وهذب سيرته فعرف بسيرة ابن هشام. وجاء بعده محمد بن عمر الواقدي المتوفى 207، وجاء بعده ابن إسحاق ابن سعد في طبقاته، فانتشرت الكتابة في السيرة النبوية ورحلت إلينا في المغرب. جاءت إلينا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، واهتم علماء المغرب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ دخول الإسلام إلى هذه البلاد، والناس مشتغلون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس دارسون لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤلفون فيها، يعني ألفوا فيها واختصروا السير التي جاءت من المغرب. فظهرت سيرة محمد عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة، وظهرت سيرة ابن حزم الأندلسي، وظهرت سيرة ابن عبد البر، وظهرت كتب كثيرة في هذا الباب. فلما كان القرن السادس للهجري بزغ فجر القاضي عياض رحمه الله تعالى، فألف في السيرة النبوية. ولد القاضي عياض 76 و400 هجرية، يعني 476. أين ولد؟ ولد القاضي عياض رحمه الله تعالى في سبتة، وكان أصله من الأندلس، وكان أصله الأول من اليمن، لأنه اليحصبي وقبيلة يحصب من اليمن، يعني كان عربيا من اليمن، جاء إلى الأندلس كهجرة العرب الذين جاءوا مع الفتوحات الإسلامية إلى هذه البلاد، فاستوطن الأندلس. ولكن لما بدأت قلاع الأندلس تتهاوى رحلت أسرته إلى سبتة، فهو ابن سبتة، هو السبتي، سبتة السليبة، ردها الله سبحانه وتعالى إلى أرض الوطن. فبزغ فجر القاضي عياض رحمه الله، وتزامن فجره مع زمان متلاطم الأمواج بالأفكار المختلفة والمذاهب المختلفة والأنظار المختلفة، حيث كان الناس يتموجون تموج البحر في الفكر والفلسفة والكلام وغير ذلك. وصادف بزوغ فجره وطلوع شمسه صادف تحول الدولة المرابطية إلى الدولة الموحدية، يعني صادف التحلحل بين الدولتين وتدافع بين الدولتين. وتعلمون أن الدولة الأولى لها فكر والدولة الثانية لها فكر، بل قامت الدولة الثانية على فكر معين من أجل القضاء على الدولة الأولى. ماذا سيفعله القاضي عياض رحمه الله في هذا التدافع السياسي الموجود في ذلك اليوم وفي تلك الأفكار المتموجة في ذلك اليوم؟ تعرفون تهافت الفلاسفة؟ من الذي ألف تهافت الفلاسفة؟ أبو حامد الغزالي المتوفى 505 هجرية. وتهافت رد عليه أحد المغاربة، شكون هو؟ ابن رشد في كتابه تهافت التهافت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الناس يعني بدأوا ينظرون في العقل والتفكير والفلسفة وغير ذلك من الأمور. وهناك جانب آخر من الباطنية في شمال إفريقيا، هناك جانب آخر من الباطنية، وهناك جانب آخر من الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي. كيف تصنع أمام هؤلاء الطوائف، هؤلاء الذين ينظرون إلى العقل على أنه هو الحكم، على أنه هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وحده، وإذا خالف العقل النقل فنحن نقدم العقل على النقل. وفي الطرف الآخر قوم يقولون نحن نعرف الحق بأنفسنا، والله سبحانه وتعالى يحدثنا في خواطرنا ومشاعرنا. ماذا ستفعل أنت إذا كنت في موقعي وفي مكان القاضي عياض رحمه الله تعالى؟ يعني ينبغي أن ترد الأمور إلى نصابها، وأن ترد المياه إلى مجاريها، ذلك ما فعل القاضي عياض رحمه الله تعالى في وضع الشفاء. قاضي عياض متى توفي؟ قاضي عياض توفي 544 فين؟ في مراكش. هو أحد الرجال السبعة، هو أحد علماء مراكش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فألف هذا الكتاب. قبل الحديث عن الكتاب نتحدث عن مؤلفات القاضي عياض. قاضي عياض ألف كتبا كثيرة، وكان له امتياز في تأليف هذه الكتب. ألف ترتيب المدارك الذي لم نشاهد له بعد ذلك من مدارك. ترتيب المدارك في ماذا؟ في علماء المذهب المالكي، في علماء الفقه المالكي. هذا الكتاب برز فيه القاضي عياض كمؤرخ، كعالم السير، كعالم التاريخ، وألف أيضا مشارق الأنوار، المشارق التي قيل عنها مشارق طلعت من المغارب، قيل عنها مشارق طلعت من المغارب، يعني مشارق الأنوار جت من هنا طلعت إلى أين؟ إلى المشرق. وألف أيضا التنبيهات حول أم المدونات، حول مدونات سحنون، تنبيهات يعني تعليقاته على المدونة. وألف أيضا إكمال لهم علم في شرح مسلم. وألف أيضا كتبا كثيرة، غوية الرائد في حديث أم زرع، لما تضمن حديث أم زرع من الفوائد. وألف أيضا الإلماع، تعرفون في ماذا ألف الإلماع؟ في علوم الرواية والدراية، في أصول الرواية وتقييد السماع. إذن فهو بارز في الفقه، تنبيهات، بارز في الحديث الإلماع، بارز في التاريخ ترتيب المدارك، بارز في الحديث المشارق، بارع في السيرة النبوية الشفاء، بارع في اللغة العربية، يعني لا يدرك شأوه في اللغة العربية. يعني خاتمة هذه الكتب هي ماذا؟ هي الشفاء. ولاحظوا معي الشفاء. أنا ذكرت لكم الأمراض، شنو هي الأمراض؟ يعني أمراض الفلاسفة وأمراض الباطنية وأمراض هذه، وهذه الأمراض تحتاج إلى الشفاء، تحتاج إلى من يداويها، تحتاج إلى من يعالجها. فجاء القاضي عياض رحمه الله فوضع هذا الكتاب من أجل أن يتشافى هؤلاء الناس، وأن يتداوى هؤلاء الناس في علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، في نظرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنهم ينظرون إلى النبوة على أنها شيء مكتسب، بعضهم طبعا ينظر إلى النبوة على أنها شيء مكتسب. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. فأراد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن يرد الأمور إلى نصابها، فألف هذا المؤلف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. هذا الكتاب استوحاه القاضي عياض رحمه الله تعالى من الشمائل المحمدية. لمن تكون الشمائل المحمدية؟ للترمذي رحمه الله تعالى. هذه الشمائل وصلت إلى المغرب في حياة القاضي عياض رحمه الله تعالى. جاء بها رجل مغربي رحالة اسمه أبو علي الصدفي، ذهب إلى الشرق طلبا للعلم وقصدا للحج وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدت به رحلته إلى العراق، حيث جلس في حلقة أبي القاسم ابن شافور أو شهفور، هذا البلخي الذي جاء من خراسان. وأبو علي الصدفي جاء من المغرب، والتقى الرجلان في بغداد، فسمع منه شمائل الترمذي، الشمائل المحمدية للترمذي، فرحل بها أبو علي الصدفي إلى المغرب، وتلقاها عنه تلميذه الأبرز القاضي عياض رحمه الله تعالى، فردها إلى الشرق ولكنها في حلة جديدة. تعرفون أن الشفاء في الشمائل، طبعا في الشمائل وفي غير الشمائل، ولكنه بارز في الشمائل. استوحى هذه الفكرة، فكرة الشمائل، من الشمائل المحمدية، وردها إلى المشرق ولكنها في حلة جديدة، ردها إلى المشرق ولكنها في حلة جديدة. ترون أن القاضي عياض رحمه الله تعالى له سمة خاصة في تأليف هذا الكتاب. هذا الكتاب سنتحدث عن السيمة الخاصة لتأليفه، ولكن قبل هذا ماذا قال العلماء عن الشفاء؟ قالوا عنه: وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة لم يؤلف مثله في الإسلام. لاحظ معي، لم يؤلف مثله في الإسلام. قائل هذا الكلام هو حاج خليفة صاحب كشف الظنون. وقالوا عنه أيضا: وإن كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى كتاب قدره جليل، وهو على جلالة مصنفه أدل دليل. كتاب جليل ولكنه يدل على جلالة مصنفه. شكون هو؟ القاضي عياض رحمه الله. قائل هذا الكلام هو الخفاجي، يعني شارح الشفاء في كتابه نسيم الرياض، نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض. قالوا عنه كذلك: كتاب لم تسمح قريحة بمثله، ولا نسج فاضل على منواله. لم تسمح قريحة، القريحة هي الدهن والذكاء والعقل والمسكة التي يكتب بها الإنسان، الملكة التي يؤلف بها الإنسان ويصوغ بها علومه. قال: لم تسمح قريحة بمثله، رغم كثرة القرائح والعقول والنهى. ولا نسج فاضل على منواله، ولا نسج فاضل، خلي لي ما هو ماشي فاضل، لا نسج فاضل على منواله. قائل هذا الكلام هو علي بن محمد الحريش. أبدع فيه قولة أخرى: أبدع فيه كل الإبداع، وسلم له أكفاؤه كفايته فيه، ولم ينازعه أحد في الانفراد به، ولا أنكروا مزية السبق إليه، بل تشوفوا وتشوقوا للوقوف عليه. يعني كيقبوا فقط أنهم يوقفوا على هذا المؤلف ويحوموا حول هذا المؤلف كما سنرى. وأنصفوا في الاستفادة منه وحمل الناس عليه، وطارت نسخه شرقا وغربا. قائل هذا الكلام هو ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب. وقالوا عنه كذلك: وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا عليه، فالزمه أيها القارئ واشدد عليه يديك. وعداده عندكم الذهب، عندكم ماء الذهب والجواهر. وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجواهر لكان قليلا عليه، فالزمه أيها القارئ واشدد عليه يديك. من قائل هذا الكلام؟ قائل هذا الكلام هو المتعصب، وستسمح في كلمة المتعصب، المتعصب لأخذ السيرة النبوية من الكتاب والسنة. إنه الدكتور الأستاذ الدكتور أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. يعني رجل يقول: لا بد أن أخذ الكتاب السيرة النبوية من مصادرها الموثوقة، من مصادرها الصحيحة. فها هو يثني على كتاب الشفاء ويعتبره من هذه المصادر التي لو كتبت بالذهب لكان قليلا عليها، لو وزنت بالجواهر لكان قليلا عليها. الدكتور أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. يكفي قولة أخرى، يكفي لتعريف أوروبا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. يكفي لتعريف أوروبا محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. تعرفون من قيل هذا الكلام؟ إنه المستشرق الفرنسي لويس ماسليون. يعني أنه يقول: يكفي لكي تعرف أوروبا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترجم هذا الكتاب إلى لغاتها، لأنهم لو عرفوه لا حبوه، ولكنهم جهلوه فعادوه، والمرء عدو ما جهل. إذن هذا الكتاب لهذه المكانة وهذه المنزلة وهذا الثناء عليه هو الذي جعل العلماء يحومون حوله ويدورون عليه اختصارا وتخريجا وتحقيقا وتأليفا وشرحا وتعليقا وغير ذلك من أنواع الاشتغال. شغل القاضي عياض الناس بكتابه هذا في المشرق وفي المغرب، مش في المغرب فقط، في المشرق وفي المغرب شغلهم إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس، إلى يوم الناس هذا. بماذا يمتاز هذا الكتاب؟ وما الذي جعل الناس يحومون حوله؟ يمتاز بحسن سبكه وحسن صياغته، يمتاز بهذه الطريقة التي جعله القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه. هذه الطريقة تتميز في حسن ترتيبه، فقد جعله إلى ثلاثة أقسام، هذه نشير إليها وسنعرج عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حينها، نشير إليها لكي تكون عند كل واحد منا خلاصة عما يتضمنه كتاب القاضي عياض، كتاب الشفاء، وكيف كان هذا الترتيب، وكيف كان ترتيب هذا الكتاب عند القاضي عياض. جعله ثلاثة أقسام. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أي تعظيم الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. يقصد في القول القرآن الكريم، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله، وزكى الله سبحانه وتعالى أمره، وزكى الله سبحانه وتعالى خلقه، وزكى الله سبحانه وتعالى فؤاده، وزكى الله سبحانه وتعالى أسوته وقدوته. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذه تزكية قدوة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه تزكية الأوامر والنواهي، تزكية الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، هذه تزكية أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه تزكية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما رأى، ما زاغ البصر، نعم، ما زاغ البصر وما طغى، هذه تزكية بصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع مناحي حياته. أفلا يدل كذلك على أن هذا النبي مرسل من عند الله؟ إذن لو عرف الناس هذا لعلموا حقا أن هذا مرسل من عند الله، كما زكاه فعلا. كيف زكاه فعلا؟ زكاه قولا أي في القرآن، زكاه فعلا في المحاسن التي خلقه عليها، في الشيم والمكارم التي حلاه بها، في الأخلاق الفاضلة التي زرعها فيه صلى الله عليه وسلم، حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم كله رحمة، كله حياة، كله إغضاء، كله صلى الله عليه وسلم شيم ومكارم. واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإنشاء، كل وصف له ابتدأت به استوعب أخبار الفضل منه ابتداء، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوين ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محيه الروضة الغناء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه السراء، كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. محمد صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا في هذه الأخلاق، ولذلك عرف قبل أن يكون نبيا، قبل أن يقول للناس أنا نبي، عرف بأنه الصادق الأمين. تعرفون ما هي شروط النبوة لكي يكون الرجل نبيا؟ ما الذي يجب في حقنا أن نعرفه في حق الرسول؟ الصدق والتبليغ والأمانة. يجب للرسل الكرام الصدق، يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحيق. يقول ابن عاشر رحمه الله، يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحيق، الصدق والأمانة والتبليغ. معروف بالصدق والأمانة قبل النبوة، ماذا بقي لنا؟ التبليغ. لما أوحي إليه بلغ، فتمت الأركان الثلاثة التي تجب في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المكارم، تعرفون ماذا قال فيها هرقل عظيم الروم لما بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؟ السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن بيت فعليك إثم الأريسيين، يعني إثم الأتباع والفلاحين الذين كانوا يتبعونك. ماذا فعل؟ أختصر لكم هذه القصة، هي موجودة في بداية البخاري، ولكن أختصر لكم اختصارا لأن الوقت لا يتسع لسردها كاملة. ماذا فعل هرقل لما قرأ هذه الرسالة؟ استدعى أبا سفيان ومن معه من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ومن معه من قريش الموجودين في الشام في ذلك اليوم بالذات وفي تلك الحال بالذات، فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه، كيف كان نسبه، هل كان يكذب، هل كان يغدر، هل كان هل كان هل كان، فأجابه أبو سفيان بأنه لا يكذب وأنه لا يغدر وأنه يدعونا إلى الصدق والعفاف وصلة الرحم وأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. ماذا قال أبو سفيان؟ قال له إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. الله أكبر. هذا هو الغزو الحقيقي، يعني الغزو الأخلاقي، أن تغزو الإنسان بأخلاقك لا بسيوفك، أن تغزو الإنسان بأخلاقك ومكارم شيمك لا بدباباتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله سبحانه وتعالى بالرعب لما يمتاز به من مكارم الأخلاق. إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين، لأن الذي ينتصر هو الصدق، لأن الذي ينتصر هو الأمانة، لأن الذي ينتصر هو اتباع طريق الله سبحانه وتعالى، الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى إن كانوا على الهدى المستقيم لا ينصرنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن قدم الله عز وجل لنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، وقدمه لنا من خلال أخلاقه ومحاسن الخلق التي خلقه الله عز وجل عليه، أيضا قدمه لنا سبحانه وتعالى من خلال الدلائل، دلائل النبوة، المعجزات الدالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا فيؤيده بالمعجزات، يؤيده بآيات، فإذا قال له الناس ما دليلك وما حجتك على أنك نبي، يقول هذه آيتي، فيلقي موسى العصا وتكون العصا آيته، ويبرئ عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو الأبرص فتكون تلك آيته، وغير ذلك من الآيات. فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة مادية ومعنوية، وأعظمها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو الباب الأول. إذن الباب الأول، القسم الأول في الشفاء، في كتاب الشفاء، هو التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعريف من خلال القرآن الكريم، تعريف من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف من خلال الدلائل، دلائل النبوة، تعريف من خلال الشمائل النبوية التي أكرمه الله عز وجل بها. على القسم الثاني، إذا عرفته ماذا يجب عليك تجاهه؟ هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني، ما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفته من خلال القرآن والسنة والشيم والمكارم والشمائل والدلائل، إذا عرفته ماذا يجب عليك تجاهه؟ هذا هو القسم الثاني. يجب عليك الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته. يجب عليك أن تؤمن بأن محمدا رسول الله، لا يراودك في ذلك شك، أن تقول بقلب مليء مطمئن بالإيمان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قلها ودق، واش كدوق حلاوة الإيمان ولا لا؟ فالإيمان له حلاوة، ولكنها إنما تدرك بالروح، إنما تدرك بالقلب الكبير. من كان له قلب كبير يتذوق هذه الحلاوة، وما يستطيع أن ينفك عن هذه الحلاوة ولو وضع على ظهر الصخر الذي وضع على ظهر بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. بلال بن رباح كانوا يضعون عليه الصخرة ويقول أحد أحد، فلما هاجر إلى المدينة وكان بخير وعلى خير سأله الصحابة، كنا قلنا الصحابة يسألون عن السيرة، سألوه عن سيرته، كيف تصبر لذلك البلاء ولذلك العذاب الذي أنت تعاني منه وأنت تقول أحد أحد، والناس يجلدونك والناس يضعون عليك الصخرة الحرة، الصخرة الرمضاء على بطنك، كيف تصبر؟ قال لهم أمازج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتغلب حلاوة الإيمان مرارة العذاب. الله أكبر. كيخلط أمازج، كيخلط المزج، كيخلط الحلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فتغلب حلاوة الإيمان مرارة العذاب. هذا ما يسمى بنكران الذات، ينكر هذه الذات ويعيش بالروح ويعيش مع الله سبحانه وتعالى أحد أحد. إذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ووجوب طاعته. يعني لا يمكن أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنك لا تطيعه، ولكنك تخالف أمره، ولكنك تخالف نهيه، هذا لا يدل على أنك مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختصر لي أن الوقت ربما لا يتسع. ثانيا، لزوم محبته ومناصحته. من حقوقه عليك أيها المؤمن، من حقوقه عليك محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين. فقال له عمر: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل أحد إلا من نفسي، استثنى نفسه. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. وهذه المحبة حتى من النفس، حتى على النفس، جسدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستسهلون الصعب من أجل الحفاظ على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحريدنا نحرك يا رسول الله، يقولون نحريدنا نحرك. ملك الجنبال في ميدان المعركة تتجه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة يتطرسون بأعناقهم كي يجعلوا الأعناق ديالهم هي الترس التي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحميه من ضربات الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا فلان، هون عليك يا طلحة من عبيد الله، هون عليك يا أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. فيقول طلحة وأبو طلحة: نحريدنا نحرك يا رسول الله، نحري، لأنني إذا أصبت كنت شهيدا وفزت بالشهادة، أما أنت إذا أصبت أصيبت الدعوة وأصيبت الأمة بمصابك، فلا أن تبقى أنت خير لنا من أن نبقى جميعا. لا معنى لبقائنا جميعا إذا ذهب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جسدها أبو بكر ليلة الهجرة لما كان يمشي خلفه ويمشي أمامه ويمشي عن يمينه ويمشي عن شماله، قال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر، لماذا أنت تدور هكذا؟ قال: يا رسول الله، أمشي أمامك فأخاف الطلب، وأمشي وراءك فأخاف الرصد، وأمشي عن يمينك وشمالك يا رسول الله مخافة عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ قال: لا يخافان شيئا يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن الله معنا. يقول العلماء: معنا، ولم يقل إن الله معي، لأن أبا بكر يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في المعية، إن الله معنا، بخلاف اليهود الذين كانوا وراء موسى وقالوا: إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهديني. أنتم خايفين على رأسكم، الله يهنيكم، الله عونكم، الله عونكم. لو كانوا خافوا على موسى لقال لهم: إن الله معنا، ولكنهم خايفين على رأسهم لأنهم قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني تطيرنا بك. قالوا: طيرنا بموسى ومن معه، تشاءموا، وقعوا في الشؤم. ولكن أبا بكر لم يتشاءم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يفنى وتفنى أسرته وتفنى الدنيا كلها في مقابل الحفاظ على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصحته، مناصحته هي اتباع سنته ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم كما سنذكر. أيضا تعظيم أمره ونهيه وتوقيره وبره صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكن أن نقارنه بقال فلان وقال علان. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه أحد الجالسين، ولكن أبا بكر قال، يغضب ويجر رداءه ويقول: أحدثكم عن رسول الله وتحدثونني عن فلان وفلان. مع أن أبا بكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر من علماء الأمة وأمرائها، ولكن ابن عباس أراد أن يعلم الأمة الأدب، أنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: لقد أدب الله قوما ومدح الله قوما وذم قوما في مقدمة سورة الحجرات. أدب الله قوما فقال لهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومدح قوما فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكن ممن مدحه الله سبحانه وتعالى حيث تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل كن ممن أدبهم القرآن. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، ولا تقدم على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث باختصار فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، وما يجوز عليه شرعا، ما يمكن أن نصفه به صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن لا نصفه به صلى الله عليه وسلم. ما هي الأحوال البشرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأحوال التشريعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا نخلط. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يستحيل أن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينسب إليه، وما يجوز عليه شرعا، ما يجوز عليه صلى الله عليه وسلم من الأعراض البشرية من نوم وأكل ونكاح وغير ذلك من الأمور، وما يمتنع في حقه صلى الله عليه وسلم ويصح أن يضاف إليه من الأمور البشرية. يقول قاضي عياض عن هذا القسم: وهذا القسم أكرمك الله، وغنرجع لهذه النقطة ونقف عندها لأنه هو سبب ولب الكتاب كله. وهذا القسم أكرمك الله، هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده. هذا القسم هو الحاكم على القسم الرابع، وهو الحاكم على ما بعده، والمنجز من غرض هذا التأليف وعده. وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته يشرق به صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين. ما معنى يشرق؟ يشرق يعني كيتحصر هنا في الحلق. تقول العرب: شرق بالماء وغص بالطعام وشجية بالعظم وجرد بالريق. ماذا تقول عن اللبن؟ ماذا تقول العرب عن اللبن؟ نعم، كونوا مطمئنين. فلم يشرق أحد في التاريخ باللبن يعني ما عمر شي واحد تحصر اللبن في التاريخ. وهذا من إعجاز قوله سبحانه وتعالى: لبنا خالصا سائغا، كلمة سائغا للشاربين. لم يشرق أحد باللبن في التاريخ. شرق بالماء وغص بالطعام وشجي بالعظم وجارض بالضاد وجارض بيش بالريق. قال عبد بن الأبرص: حال الجريض دون القريض. قال له المنذر بن ماء السماء: أنشدنا من شعرك وهو يريد قتله. قال: حال الجريض دون القريض، يعني ما بقى ما يتقال. حال الجريض دون القريض. القسم الرابع في تصرفات الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع والأخير حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، حكم من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأوصاف التي يمكن أن نقول هي تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الكلمات التي يمكن يدوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن صاحبها يعني نحكم عليه بحكم من الأحكام؟ حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى: من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أسود اللون كافر. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أسود اللون، بمعنى مجرد أسود اللون، أن تقول أسود اللون فقد قلت كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. نكتفي بهذا القدر، ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله لكي نفتتح هذا الكتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونتناوله يعني خطوة خطوة، يعني مستمتعين ومتملين بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولسان حالنا يقول: أخي اللاي إن شط الحبيب وربعه، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تنظروه بعينكم، فما فاتكم بالعين هذه شمائله. أكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.